ما نهى الله ورسوله يجب اجتنابه، وما امر الله به ورسوله يجب ان يؤدى حسب الطاقه. فاتقوا الله ما استطعتم، هذا هو الواجب على الجميع، ان يتقوا الله وان يؤدوا ما وجب الله حسب ما شرعه الله جل وعلا. فيقول صلى الله عليه وسلم: كل امتي يدخل الجنه الا من ابى. قيل: من ابى؟ قال: من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى. ووعظ الصحابه ذات يوم موعظه بليغه، فقالوا: يا رسول الله، كانها موعظه مودع، يعني كان هذه الموعظه موعظه مودع، لان المودع يجتهد في الموعظه والوصيه. فاوصنا، قال: اوصيكم بتقوى الله، وهي توحيده وطاعته. تقوى الله هي توحيده وطاعته، والاستقامه على دينه، والسمع والطاعه يعني ولاه الامور يعني في المعروف. وان تامر عليكم عبد حبشي فالواجب السمع والطاعه لولي الامر ولامراء في المعروف، انما الطاعه في المعروف. واياكم محدثات الامور، قالوا: عليكم سنتي وسنه الخلفاء الراشدين هذه المال تمسكوا بها وعرضوا عليها بالنواجذ. واياكم ومحدثات الامور، فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله. فامرهم صلى الله عليه وسلم بالتقوى، ان يلزموا التقوى ويستقيموا على التقوى والسمع والطاعه لولاه الامور في المعروف، وان يلزموا سنه الخلفاء الراشدين بعده، يتمسكوا بسنته وسنه الخلفاء الراشدين هم الصديق وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، من سلك سبيله عمر بن عبد العزيز وغيره من ائمه الهدى. واخبر ان من يعيش من الناس من الصحابه سوف يرى اختلافا كثيرا، وقد وقع في زمن مقتل عثمان، ثم وجرى في مقتل يزيد بن معاويه وغير ذلك مما جرى من المحن. فارشدهم عند الاختلاف ان يلزموا السنه، عند اختلاف الناس وعند وجود الفتن اوصف السنه هكذا: وعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين بعدي. وهكذا اوصى الله جل وعلا، قال: فان تنازعتم من شيء فردوه الى الله والرسول. وقال جل وعلا: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله. قال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموا فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فيهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال سبحانه: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها انهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وعلى اهل العلم يبين، على اهل العلم يبين للناس ويوضح للناس ويرشدوهم حتى يعلموا حكم الله فيما يقع من الاختلافات والشرور، حتى يلزموا الحق ويستقيموا عليه ويحذروا طاعه الهوى والشيطان. وفق الله جميعا. صلى الله عليه وسلم. القول: فانما اهلك من كان قبلكم كثر سؤالهم، يعني يتعنكم، يسال الانبياء تعنكا ويختلفون عليهم. الانسان لا يسال عند الحاجه، حاجه العلم والله. اما التعنف والتكلف لا. ولهذا قال جل وعلا: لا تسالون اشياء ان تبدا لكم تسؤكم. احسن الله اليك. هذا سؤال يسال واحد من المصلين، يقول: سمحت الوالد الشيخ عبد العزيز سلمه الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ما راي سماحتكم ان رجلا لديه معامله في دائره حكوميه، وعطل هذا الشخص هذه المعامله مده طويله، فهل يجوز ان يدفع للموظف الذي اخر المعامله مبلغ من المال لتخليص المعامله، علما بانه ليس لها ضرر بالاخرين، وهل تعتبر هذه رشوه؟ لا يجوز اعطاء الموظف شيء، لان اعطاء الموظف شيء معناه تسبب في تعطيل معاملات الاخرين، تعجيل معاملات صاحب الرشوه. لا يعطون، ولكن يلاحظون يراجعون حتى يعملوا ما يلزم. اما من بخشش بعض الموظفين ما يصلح. ما يبلغ عنهم؟ إذا بلغ عنهم جزاه الله خير، لكن بلغ عنهم يزيدون شر. نعم. الجماعات الإسلامية تدعي بأنها ملتزمة بالكتاب والسنة، وكلهم متفرقون، وكلهم يعني ما استطاعوا يتبعوا الحلال. على من يعرف حالهم من أهل العلم نصحهم حتى يجتمعوا على الحق. أما يكونوا أحزاب وغيرهم ما يصلح. ما هو الضابط؟ ما يصلح. أقول: ما هو الضابط الاجتماع؟ على الكتاب والسنة. على حق إذا كان دعوتهم كلها الكتاب والسنة لا يختلفون. نعم، هذا الضابط. جزاك الله خيرا. نعم. الحكم في قوله تعالى: واذكرنا ما يتلى في البيوت. هو السنة. هو السنة. نعم. أحسن الله عليكم شيخ، معنى قوله اختلافهم على أنبيائهم. يعني مخالفتهم، يعني اختلافهم، الأنبياء يقولون شيء وهم يقولون شيء آخر، يخالفونهم، هذا اللي أهلكهم، مخالفة الأنبياء. بالنسبة لحرك الرأس كله، يعني ما يفلقه، هل هو سنة صلى الله عليه وسلم؟ لا، يعني مو بسنة. إنسان قد قصد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم مصادر، لا بس. أحسن الله عليك. لكن أخاف أن يقصد شيء آخر. أحسن الله عليك.